الإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إيمانا يستلزم القبول والإذعان، القبول للخبر والإذعان للطلب، ولأن الطلب سواء كان أمرا أم نهيا. فصار الإيمان مركبا من أربعة أمور مستلزمة لأمرين. أربعة أمور ما هي؟ الإيمان بالله بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويكون هذا الإيمان مستلزما للقبول والإذعان، قبول الخبر وتصديقه، والإذعان للطلب فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ثم أعلم أن قولنا الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته المراد الإيمان بانفراده بهذه الأشياء الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبالوجود الواجب، وبالوجود الواجب، فهو سبحانه وتعالى منفرد بهذا بأنه واجب الوجود ورب وإله وذو أسماء وصفات عظيمة. هذا الإيمان بالله. فالذي يؤمن بوجود الله وبربوبية الله ويشرك مع الله غيره فليس بمؤمن بالله، حتى لو قال بملء فيه إنه مؤمن بالله قلنا لم تؤمن بالله، لو أمنت به ما أشركت به، نعم، لأنك ما كفرت بالطاغوت. لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. لو آمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته دون أسمائه وصفاته فإنه لم يؤمن بالله، لم يؤمن بالله، وهم على درجات، قد يصل جحده إلى الكفر وقد يكون دون ذلك. طيب، من آمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لكن كذب خبرا واحدا من أخباره فهو كافر، كافر. لو قال مؤمن قلنا كذبت، كيف تؤمن بالله عز وجل ربا وبعد ذلك تكذب أخباره؟ طيب، لو لم يكذب لكنه لم يذعن فهذا لم يؤمن بالله، إلا أنهم على درجات، قد يكون ترك الإذعان كفرا وقد يكون دون ذلك على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. لكن شوف الآن، اشترط الله تعالى شرطين: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بدأ بالسلب قبل الإيجاب. وش السلب؟ فمن يكفر بالطاغوت، الإيجاب ويؤمن بالله، لأن التنقية قبل التحلية، نقي المكان أولا ثم فرش. لو أراد الإنسان يضع الفرش على مكان شوك ومسامير وحصبة وما أشبه ذلك يصلح ولا ما يصلح؟ وش يقول؟ نقه أولا ثم فرش. نعم، نقه أولا ثم فرش. فهنا اكفر أولا بالطاغوت، وبعد أن يخلو قلبك من الطاغوت ضع فيه الإيمان بالله، فخلي أولا ثم حلي ثانيا. وفي عبارة مشهورة عند العلماء: التخلية قبل التحلية. نعم، ترى ما هي تحلية الماء؟ التحلية يعني وضع الحلي، وضع الحلي. لو أراد إنسان يحلي امرأته وقامت من النوم كلها غمص وكلها أشياء يعني مخيفة، وضع عليها الحلي، يصلح هذا؟ وش نقول؟ خلت تغسل أولا تنظف نفسها وبعدين حط الحلي. طيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ الجواب الذي هو النتيجة الحتمية: فقد استمسك بالعروة الوثقى. سبحان الله العظيم، البلاغة العظيمة. فقد استمسك، ولم يقل فقد تمسك، نعم استمسك أبلغ، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، مو دائما، غالبا. استمسك يعني معناه إن اشتد تمسكه. ثم إنها تشعر بأن هناك هلكة. تناول الإنسان هذه العروة ثم استمسك بها، وهو كذلك، فإن الأصل هلكة إلا من عصم الله. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهنا استمسك تدل على شدة التمسك، وعلى أن هناك شيئا يحاول الخلاص منه حتى وصل إلى هذه العروة. والعروة في الأصل مقبض الشيء، عروة الإبريق مثلا، عروة السطل، وأشياء كثيرة من هذا المثال، إنما هي المقبض الذي يقبض الإنسان عليه هذه العروة. الوثقى مؤنث أوثق، وهو مأخوذ منين؟ من الثقة التي هي الطمأنينة على الشيء، أي بالعروة التي هي أشد ما يطمئن الإنسان به، بمعنى أنه إذا تمسك بها أيقن إيقانا كاملا بماذا؟ بالنجاة. لأن الإنسان ربما يتمسك بالرشا خوف من الغرق، ولكن هل هو واثق؟ ما هو واثق، يخشى أن ينفلت من يده، يخشى أن ينقطع، ما هو على ثقة. لكن هنا قال الوثقى، يعني تأنيث أوثق، اللي هي أوثق ما يكون. ثم مع ذلك لا انفصام لها. شف ثلاثة أوصاف: استمساك، عروة وثقة، ثالثا لا انفصام لها، يعني لا يمكن أن تنفصل. ولهذا أتى بلان في الجنس الذي لا يمكن أن يقع، يعني لا يمكن أن تنفصل. العروة قد تكون وثقة لكن يمكن مع طول الزمن تنفصل، يمكن مع ثقل الحمل تنفصل، لكن هذه العروة لا تنفصل. بالعروة الوثقى لا انفصام لها أبدا. إذن من استمسك بها فهو ناج ولا محالة. فما أيسر الأمر، تخل ثم تحل بشيء تطمئن إليه النفس وترضى به وتقبله، ثم النتيجة أن تنجو بهذه العروة، نعم، التي استمسكت بها. استمسك، وقلت لكم استمسك أبلغ من تمسك. الإنسان قد يتمسك بالشيء ولكن لا يستمسك به، أي لا يحصل له الإمساك بذلك، بخلاف استمسك. طيب، وقوله لا انفصام لها، هذا الوصف الثالث، أي أنه آمن من إيش؟ نعم، من الانفصام وهو الانقطاع. ثم قال تعالى والله سميع عليم، ختم الآية بذلك تحذيرا من وجه وتبشيرا من وجه. تحذيرا منين؟ من المخالفة، وتبشيرا في الموافقة، أي إذا وافقت فلن يضيع عملك، فإن الله سميع عليم، وإن خالفت فلن يخفى عملك على الله، لأن الله سميع عليم. ومر علينا كثيرا أن العلماء رحمهم الله، فات 6 دقائق بعد الأذان، تبه نايم؟ لا لا. طيب، قال الله تعالى: والله سميع عليم. نعيد ما نكرره دائما من أن سميع اسم من أسماء الله، وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة واحدة أو أكثر، لا بد أن تتضمن صفة أو أكثر من صفة. وقد مر علينا غير بعيد أن اسم الحي متضمن للحياة التي دلت عليها مادة الحي ولغيرها من الصفات الكاملة. وقلنا الحي القيوم تستوعبان جميع أسماء الله الحسنى، ولهذا كانت الاسم الاسم الأعظم. فكل اسم قاعدة، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة أو أكثر، وليس كل صفة تتضمن اسما. واضح؟ فمثل جاء ربك هذه صفة، هل يلزم أن نقول من أسماء الله الجائي؟ كلم الله موسى تكليما، لا يلزم أن أو لا يجوز بناء على ثبوت صفة الكلام في حقه. لكن سميع نقول تضمنت صفة وهي السمع، تضمنت صفة وهي السمع. السمع يقول العلماء إنه قسمين رئيسيين، بمعنى الإجابة إدراك المسموع ين الصوت وإن خفي، وهذا أيضا تارة يراد به التأييد، وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل شيء. هذا الذي السمع الذي بمعنى إدراك المسموع، تارة يراد به التأييد، وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به بيان إحاطة سمع الله سبحانه وتعالى بكل شيء. ففي قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، يراد به التأييد، يعني مع إثبات السمع يراد به التأييد. وفي قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يراد به التهديد. وكذلك: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل، وتارة للتهديد، للتهديد هذا، يعني أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. طيب، وتارة يراد به بيان إحاطة علم الله بكل مسموع، ها؟ مثل قسم الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله، لا تشغلون تكون بهذا. وربما يقال أيضا كلما جاءت اسم سميع فهي دالة متضمنة لذلك. أما النوع الثاني أو القسم الثاني الرئيسي من أقسام السمع فهو بمعنى الاستجابة، ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء. سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، لأنه ليس المقصود التوسل بسمع الله للدعاء بدون إجابته، بل المقصود التوسل بكونه جل وعلا مجيبا للدعاء، أن يجيب دعاء هذا الداعي. قالوا: ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده. وهل بين هذين القسمين منافات؟ ليس بينهما منافات، لأن هذا لشيء وهذا لشيء، والتنافي إنما يكون إذا وقع المعنيان على شيء واحد لا يمكن الجمع بينهما. فبهذا تبين أن سمع الله ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع، يعني إدراك الأصوات وإن خفيت، وسمع بمعنى الاستجابة، استجابة الدعاء. والأول تارة يراد به التهديد، وتارة يراد به التأييد، وتارة يراد به بيان الإحاطة. نعم. وأما قوله عليم فهو أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي من أوسع الأسماء، كما قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والعلم قال العلماء إنه الإحاطة بالشيء على وجه مجزوم به مطابق لواقعه، هذا هو العلم، يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، جازما مطابقا، هذا هو العلم. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل به، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو أيضا جاهل به، ومن أدركه غير جازم به فهو شاك فيه غير عالم، والشك غير العلم. فالله عز وجل يعلم الأشياء كلها دقيقها وجليلها، ما يتعلق بفعله وبفعل العباد، وما هو ماض وحاضر ومستقبل. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال تعالى: علمها، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل، لا يجهل ما يستقبل ولا ينسى ما مضى. مناسبة ختم الآية بالاسمين الكريمين هو أن فيها تحدثا عن الدين والمستمسك به والزائق عنه، فمن أجل ذلك كان من أنسب ما تختم به هذين الاسمين، لأن من علم أن الله سميع لأقواله، عليم بأحواله، فماذا يختار لنفسه؟ يختار لنفسه الرشد ويتجنب الغي، يختار الرشد لأنه يعلم أن الله يسمعه إن تكلم ويعلمه على أي حال كان، ويخشى ويحذر الغي لأنه يعلم أن الله يسمعه ويعلمه على أي حال كان، ويخشى عقاب الله، فهو في حال رشده يؤمل الخير من ربه لعلمه بحاله وسمعه لمقاله، وفي حال الغي يخشى من ربه فيدع الغي. أما فوائد الآية الكريمة ففيها فوائد كثيرة، ولا أدري قبل أن أبدأ في فوائد هذه الآية هل أنتم يعني حصرتم فوائد آية الكرسي؟ كم بلغت؟ يقرونها في الأوراد الصباحية والمسائية، فإذا جمعت فوائدها وإن حصل أيضا يضاف إلى هذا شرحه صارت يمكن تأتي يمكن ورقتين أو ثلاث ورقات. أكثر من ثنتين؟ 35 ورقة. 35 ورقة ما يخالف أن نقول 35 ورقة، لكن من آية بما جاءت به السنة، بما جاءت به السنة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس الرشد من الغي، لأن هذا التعليل كأنه أمر مستقر في الدين الإسلامي، ومن الذي يتمكن من بيان رشد من الغي؟ من؟ العلماء. وعلى هذا فيجب على العلماء أن يبينوا للناس الرشد من الغي حتى لا يكون لأحد حجة. طيب، هل يستفاد من الآية انتفاء حكم الإكراه عن المكره المذكور في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره؟ قلنا إنه ربما يقول قائل بذلك، ولكن يبعده قوله: قد تبين الرشد من الغي، فإن هذا التعليل لا يناسب هذا المعنى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس هناك إلا رشد وغي، إذ لو كان هناك ثالث لذكر، لأن المقام مقام حصر. ويدل لهذا قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا الضلال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتم الإخلاص إلا بنفي ما بنفي جميع الشرك لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يتم إيمانه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وجه هذا أنه سبحانه وتعالى جعل كفر بالطاغوت قسيما لإيش؟ للإيمان بالله، وقسيم الشيء غير الشيء منفصل عنه. طيب، و هل يستفاد من هذا أنه لا يجتمع في القلب كفر وإيمان؟ ها؟ نشوف وش جواب الشرط. هل جواب الشرط فهو مؤمن، أو جواب الشرط فقد استمسك بالعرض الوثقى؟ هذا الجواب. إذن ما نستفيد أن الإنسان لا يمكن أن يكون في قلبه إيمان وكفر، لأن الجواب ليس أنه ليس لا يكون مؤمنا، بل الجواب أنه استمسك بالعروة الوثقى. وعلى هذا فإذا كان فيمكن أن يكون في الإيمان في الإنسان إيمان وكفر، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لكن من أراد الاستمساك بالعروة الوثقى فليكفر بالطاغوت. الاستمساك يعني معناها الذي لا يمكن أن يسقط أو ينفصل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله لقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن فوائدها أيضا أن الأعمال تتفاضل، من أين تؤخذ؟ كيف؟ من اسم التفضيل، لأن التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه. ولا شك أن الأعمال تتفاضل بنص القرآن والسنة. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن اسم تفضيل، فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل بالحسن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإذا كانت تتفاضل الأعمال فهل يلزم من تفاضلها تفاضل العامل؟ نعم، إينا يلزم منها تفاضل العامل. كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل. طيب، تفاضل الأعمال بأي شيء يكون؟ ها؟ طيب، بعدة أمور. أولا بحسب العامل، بحسب الزمان، بحسب المكان. بحسب الزمان هو الوقت، بحسب الكيفية والمتابعة، بحسب الإخلاص لله عز وجل، بحسب الجنس أو النوع. باقي عندنا القدر، هل يكون في تفاضل هذا؟ قلناها كيفية هي المتابعة، هي الكمية هي القدر. طيب الآن نعود مرة ثانية، ربما يتبين السابق. بحسب العامل مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. نعم، هذا بحسب العامل. بحسب العمل جنسه نوع، فالفرائض أفضل من النوافل، هذا الجنس. كل فريضة أفضل من النفل من نوعها، كل فريضة فهي أفضل من النفل من نوعها، ففريضة الصلاة أفضل من إيش؟ من سنة الصلاة. طيب، وتختلف أيضا بحسب النوع، فالصلاة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصوم، هذا باعتبار النوع. والثالث باعتبار الزمان، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. رح يا آدم، رح توضأ. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طيب، بحسب المكان، دليله صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. بحسب الكيفية، يعني معنى أن كيفية العبادة تكون أفضل من كيفية أخرى، كالخشوع في الصلاة مثلا. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكلما كان الإنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل، لأننا ذكرنا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى بحسب قوة ذلك الوصف. واضح؟ إذن كلما كان الإنسان أتبع في عبادته كانت عبادته أفضل. طيب، نعم.